في ذكر وصايا ربنا تبارك وتعالى لأمهات المؤمنين، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقوله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقوله سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذه سبع مواضع ذكر فيها ربنا تبارك وتعالى اسما عظيما من أسمائه الحسنى، وهو اسم الله اللطيف. وأما معناه فاللطيف له معنيان: أولها أن اللطيف هو بمعنى الخبير، وهو الذي دق علمه ولطف حتى كان عالما ومدركا للسرائر والضمائر والخفايا. وأما المعنى الثاني فاللطيف هو الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. فلطف الله بعباده نوع من أنواع الرحمة، لكنها رحمة خاصة تصل إلى العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها. فيقال: لطف الله بعبده، أو لطف له إذا تولاه ولاية خاصة أصلح بها أحواله الظاهرة والباطنة، ودفع عنه الضرر، وتولى أمره كله، وهيأ وقيض له من أسباب النجاة والفلاح ما لا يكون داخلا في قدرة العبد ولا علمه ولا معرفته. وإذا تأملنا في ورود اسم الله اللطيف في القرآن الكريم نجد كما قلنا أنه ورد في سبع مرات، اقترن في خمس منها باسمه الخبير. وأما سر اقتران اسم الله اللطيف باسمه الخبير فهو التقاؤهما في المعنى، وهذا نجده متكررا في القرآن الكريم عندما تلتقي بعض أسماء الله الحسنى في المعنى فتقترن في الإيراد اللفظي كالغفور والرحيم أو العفو والغفور، ما كان بينهما تشابه وتداخل في المعنى التقيا عند إيرادهما في اللفظ كذلك. وعندما نقول أن اسم الله عز وجل اللطيف اقترن باسمه الخبير لالتقائهما في المعنى فذلك عباد الله لأن الله عز وجل مطلع على بواطن الأمور، فيلطف عز وجل بعباده ولا يقدر لهم إلا ما فيه الخير، لكن هذا الخير قد يخفى على العبد فيقابل قضاء الله وقدره بالاعتراض. وهنا يتمثل أمام العبد قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أي اعلم أيها العبد أنه لا يكون لطيفا بك إلا من عرفك وكان خبيرا بك وخبيرا بعيوبك ومواطن الضعف فيك وخبيرا بأحوالك كلها. ذلك هو الله اللطيف الخبير. وإن للإيمان باسم الله اللطيف آثارا أن الله عز وجل لا يفوته علم شيء مهما صغر أو دق أو خفي، فربنا تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، السر عنده علانية وعلمه وسع كل شيء، كما قال عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كما قال أيضا تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وأما الأثر الثاني للإيمان باسم الله اللطيف فهو أن العبد إذا علم أن الله عز وجل من صفاته دقة علمه وسعته وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة دفعه ذلك إلى محاسبة نفسه، فيحاسب نفسه على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. فالله عز وجل يجازي العباد على ما صغر ودق من أعمالهم وإن بلغ وزن ذرة، كما أخبر عز وجل في قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما قال أيضا عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأما الأثر الثالث للإيمان باسم الله اللطيف فهو أن يعلم العبد أن لطف الله عز وجل به يظهر من خلال مضاعفته أجور المحسنين وتجاوزه عن ذنوب المسيئين. فالله عز وجل يقول في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، فإن عملها كتبت، أي كتبت سيئة واحدة. هذا لطف الله بنا سبحانه وتعالى. ولطف ربنا تبارك وتعالى يظهر في خلقه في مظاهر مختلفة. أول هذه المظاهر عباد الله لطف الله بالعباد من خلال ابتلائهم بأنواع البلايا وضروب المصائب والمحن ليسوقهم إلى كمالهم وتمام نعيمهم. وهذا نراه جليا في قصص الأنبياء عليهم السلام. ها هو كليم الله موسى عليه السلام، طفل صغير يشاء ربنا تبارك وتعالى أن يولد في العام الذي قرر فيه فرعون قتل أبناء بني إسرائيل. يتدخل هنا لطف ربنا اللطيف الخبير فيلطف بالطفل وأمه. قال عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يشاء اللطيف الخبير أن ينشأ هذا الطفل الصغير في كنف فرعون وقصره، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ثم يشاء اللطيف الخبير أن يكون هذا الصبي الذي نشأ في كنف فرعون وتحت عينيه سببا في إهلاك هذا الطاغية الجبار المتكبر وإزالة حكمه وإغراقه، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وها هو يوسف عليه السلام طفل صغير محبوب لأبيه مقرب لديه، يحسده إخوته ويكيدون له ويلقونه في الجب. فيشاء اللطيف الخبير أن يكون إلقاؤه في الجب أول خطوة من خطوات وصوله إلى خزائن الأرض في مصر. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. يأذن اللطيف الخبير من بعد ذلك ليوسف أن يخرج من السجن، وبعد خروجه من السجن قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وها هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، خير من وطئ بقدميه الثرى، يوضع الشوك في طريقه ويرمى بالحجارة حتى يسيل الدم من قدميه الشريفتين، ويقال عنه ساحر، ويقال عنه كاذب، ويقال عنه مجنون، ويقال عنه كاذب، ويلقى سل الجزور على رأسه الشريف وهو ساجد بين يدي ربه. وفي أحد تكسر رباعيته ويشج وجهه الشريف، ويقتل أصحابه ويعذبون في رمضاء مكة وفي شدة الحر، حتى يأذن اللطيف الخبير لعبده ونبيه ومصطفاه بالهجرة إلى المدينة، ويؤسس في المدينة دولة لا تحكم جزيرة العرب فحسب، بل يمتد حكمها من بعده في عهد أصحابه إلى المشرق والمغرب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.